فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا أهم أشد خلقا أم من خلقنا والقمر إذا تلاجى والنهار إذا جلاجى والليل إذا يغشاجى والقمر إذا تلاجى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء والليل إذا يغشيها والسماء وما بريك والأرض وما أخفاها والأرض وما سويها وقد خيب من دسيا قد أفلح من دسيا وقد خاب من دسيا كذبت ثمود بصواجا ملك وإياك نستعين اجرى صراطا مستقيما القارئ والمقيم بالسنيسة مركز سنة محافظة المنوفية.